الدعوة والجهاد قبل الاحتلال البريطاني. تفوق عمر المختار على أقرانه بصفات عدة، منها متانة الخلق ورجاحة العقل وحب الدعوة، ووصل أمره إلى الزعيم الثاني للحركة السنوسية محمد المهدي السنوسي، فقدمه على غيره وصحبه معه في رحلته الشهيرة من الجغبوب إلى الكفرة عام 1895 ميلادية. وفي عام 1897 ميلادية أصدر محمد المهدي قراراً بتعيين عمر المختار شيخاً لزاوية القصور بالجبل الأخضر، وقد قام عمر المختار بأعباء المهمة خير قيام، فعلم الناس أمور دينهم، وساهم في فض النزاعات بين القبائل، وعمل على جمع كلمتهم، وسعى في مصالحهم، وسار في الناس سيرة حميدة، فظهرت في شخصيته أخلاق الدعاة من حلم وتأن وصبر ورفق وعلم وزهد. ومما تجدر الإشارة إليه أن وقوع الاختيار عليه للقيام بأمور هذه الزاوية كان مقصوداً من قبل قيادة الحركة السنوسية، حيث أن هذه الزاوية كانت في أرض قبيلة العبيد التي عرفت بقوة الشكيمة وشدة المراس، فوفقه الله في سياسة هذه القبيلة ونجح في قيادتها بفضل الله وبما أودع الله فيه من صفات قيادية من حكمة وعلم وحلم وصبر وإخلاص. إن الفترة التي قضاها في زاوية القصور تدلنا وتشهد لنا على أعماله الجليلة كداعية رباني يدعو إلى الإسلام ونشره بالفكر والإقناع والإرشاد، فهو قمة شامخة في هذا المجال، فهو لم يدخل مجال الدعوة والإرشاد إلا بعد أن تعلم من أمور دينه الكثير، فشق طريق الدعوة بزاد علمي وثقافة متميزة وتفوق روحي ورجاحة عقل وقوة حجة ورحابة صدر وسماحة نفس. لقد كان حريصاً على تعلم العلم والعمل به وتعليمه، وعندما زحف الاستعمار الفرنسي على مراكز الحركة السنوسية في تشاد، نظمت الحركة السنوسية نفسها وأعدت للجهاد عدتها، واختارت من القادة من هم أولى بهذا العمل الجليل، فكان عمر المختار من ضمنهم، فقارع الاستعمار الفرنسي مع كتائب الحركة السنوسية المجاهدة في تشاد، وبذل ما في وسعه حتى لفت الأنظار إلى حزمه وعزمه وفراسته وبعد نظره وحسن قيادته، فقال عنه محمد المهدي السنوسي: لو كان لدينا 10 مثل المختار لاكتفينا. وبقي عمر المختار في تشاد يعمل على نشر الإسلام ودعوة الناس وتربيتهم إلى جانب جهاده ضد فرنسا، فحمل الكتاب الذي يهدي بيد والسيف الذي يحمي باليد الأخرى، وظهرت منه شجاعة وبطولة وبسالة نادرة في الدفاع عن ديار المسلمين، وكانت المناطق التي يتولى أمرها أمنع من عرين الأسد، ولا يخفى ما في ذلك من إدراك القيادي المسلم لواجبه تجاه دينه وعقيدته وأمته. وعندما أصيبت الإبل التي كانت تحمل الأثقال للمجاهدين بمرض الجرب، وكان عددها لا يقل عن 4000 بعير، وكانت تلك الإبل هي قوام الحياة بالنسبة للمجاهدين، واهتم السيد المهدي السنوسي بشأن علاجها، ووقع اختياره على عمر المختار ليكون المسؤول عن هذه المهمة التي شغلت بال المجاهدين، فأمره بأن يذهب بالإبل إلى موقع عين كلك نظرا لوفرة مائه ولصلاحيته. وكان على عمر المختار مهمة أخرى، وهي الاحتياط والحرص الشديد واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع، واختار عمر المختار من المجاهدين مجموعة خيرة وذهب لتنفيذ أمر القيادة، وكان توفيق الله له عظيما في مهمته العسيرة، فنال إعجاب السيد المهدي. وفي عام 1906 رجع عمر المختار بأمر من القيادة السنوسية إلى الجبل الأخضر ليستأنف عمله في زاوية القصور، ولكن ذلك لم يستمر طويلا، فقد بدأت المعارك الضارية بين الحركة السنوسية والبريطانيين في منطقة البردي ومساعد والسلوم على الحدود الليبية المصرية. ولقد شهد عام 1908 ميلادية أشد المعارك ضراوة، وانتهت بضم السلوم إلى الأراضي المصرية تحت ضغوط بريطانيا على الدولة العثمانية، وعاد الشيخ عمر المختار إلى زاوية القصور، وبرزت شخصيته بين زملائه مشايخ الزاوية وبين شيوخ وأعيان القبائل ولدى الدوائر الحكومية العثمانية، وظهرت مقدرته في مهمته الجديدة بصورة تلفت النظر، وأصبح متميزاً في حزمه في إدارة الزاوية وفي تعاونه مع زملائه الآخرين وفي معالجته للمشاكل القبلية وفي ميدان الإصلاح العام ضارباً للأمثال. وكانت تربطه صلات شخصية مع عدد كبير من زعماء وأعيان القبائل في برقة وكذلك زعماء المدن، وكان زعماء البراعصة يحبون عمر المختار حباً نابعاً من قلوبهم، في حين أنهم لم يكونوا من القبائل التابعة لزاويته. وارتبطت علاقاته الأخوية مع شيوخ الزوايا كالسادة السنوسي الأشهب شيخ زاوية مسوس، وعمران السكوري شيخ زاوية المرج، وعبد رب يشناف الشيخي، والحسن الغمري شيخ زاوية دريانة.